بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال الله عز وجل تلك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه القصة من عجائب بني إسرائيل، وإن أمد الله في العمر والوقت أذكر قصة أخرى أعجب منها في العشاء. رواها البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنو إسرائيل: أيها الأفاضل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم العجيب، قصصهم عجب. هذه القصة قصة تاجر عظيم الثقل بالله، عظيم الرجاء بما عنده، عظيم التوكل عليه، مما تثبت العبد وتزيد إيمانه. قلت رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل أنه سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، يطلب منه سلف 1000 دينار، ألف دينار مبلغ قليل أم كثير؟ كثير. وكان رجلا من بني إسرائيل يسلف الناس إذا أتاه الرجل بالشهيد وأتاه بالكفيل، فقال له: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: سبحان الله، نعم صدقت. فأعطاه 1000 دينار فأخذها وخرج بها إلى البحر يتجر بها. أعطاه 1000 لأجل بينهما، فأخذ 1000 وخرج في البحر يتجر بها. فشاء الله عز وجل أن حل الأجل وارتج البحر بينهما، يعني أصبح موج. فالتمس مركبا يأخذه لبلد صاحبه فلم يجد، فعمد إلى خشبة فنقرها ثم وضع فيها 1000 دينار ثم زججها وكتب معها ورقة: من فلان إلى فلان، أما بعد فقد دفعت أمانتك إلى كفيلي الذي تكفل به. ثم وضع الورقة مع 1000 دينار ثم زججها حتى لا يدخل الماء في الخشبة، ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إن فلانا أسلفني 1000 دينار فسألني الشهداء فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وسألني الكفلاء فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وقد التمست مركبا لأوصل ماله إليه فلم أجد، فاللهم أدي حمالتك. فرمى بها في البحر، فخرج صاحبه الذي قد أسلفه ينظر هل من مركب يأتي بماله من صاحبه؟ وهذا فيه أن كانت الثقة بينهم عظيمة بين الناس، وأنه على الموعد خرج فلم يجد مركبا حتى أمسى، فوجد الخشبة على البحر فأخذها حطبا لأهله يستدفئون بها، يعني الجو كان بارد شتاء، وغالب البحر يرتج في الشتاء. فلما ذهب إلى بيته ووضع المنشار عليها فانفلقت فانتثرت الدنانير، فوجد الورقة فعرف. ثم صاحبه لم يزل يلتمس مركبا، فوجد مركبا فجاء بالألف دينار، لم يعتمد على نفسه. ثم قال لصاحبه: جهدت على أن ألتمس مركبا فلم أجد إلا الذي جئت به، يعني معذور في تأخر أداء دينه، فلم أجد مركبا إلا الذي جئت به. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أقول لك هذا أول مركب أجده يأتي إلى بلدك. قال: اذهب بالألف الدينار راشدا، فقد أدى الله عنك، فقد أدى الله أمانتك. قال أبو هريرة: فرأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما آمن؟ يعني أيهما أشد إيمانا؟ الذي دفع الألف دينار لرجل غريب وهو مال كثير، ثم رضي بأن يكون الله كفيله وشهيده، أم الرجل آخر الذي من عظيم أمانته رحمكم الله اجتهد في إيصال المال فلم يجد، فأخذ المال فوضعه في الخشبة ثم أتى به البحر، والبحر مائج، والبحر إذا ألقيت فيه شيء خاصة الخشبة يأخذ الطرف الثاني يرد عليك، يرد عليك، البحر ما يحمل الخشبة للطرف الثاني، يرد عليك، بحر مائج. ولكن من عظيم ثقته بالله وضع الألف دينار في خشبة قد تتلف ومال كثير، وقال: اللهم أدي أمانتك أو حمالتك، أيهما أشد إيمانا؟ لا شك أن كلاهما شديد الإيمان، عظيم الثقة بالله عز وجل. وهذا شأن المؤمن أيها الأفاضل. نبينا عليه الصلاة والسلام لما حصر في الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. الغار ليس عليه حجاب، ما يقال أنك جاءت حمامة فعشعشت وجاءت عنكبوت فنسجت، هذا باطل لا يصح. العناية الإلهية كمالها أن تنتفي كل الأسباب ويأتي صدق التوكل. لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لأبصرنا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معك لو تناطحت الجبال بين يديك ما ضرك شيء. كان في سفر عليه الصلاة والسلام فنزلوا واديا كثير العظاة كثير الشجر، فوجدوا شجرة ضليلة فتركوها للنبي عليه الصلاة والسلام ينامون تحتها، تفرقوا في الشجر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في الشجرة، فجاء عربي مشرك فخرط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ لا يوجد قريب صاحب، ولا يوجد مدافع، ولا حارس، ولا عند رسول شيء، السيف سلط على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا محمد من يمنعك مني؟ قال: الله الله الله، فسقط السيف من يده فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. وقصص السيرة في هذا كثيرة جدا، وهذه القصص تبعث الثقة بالله عز وجل. قال ابن القيم: ما صدق أحد في توكله على الله في طلب شيء إلا ناله. الناس يؤتون من ضعف توكلهم على ربهم، وإلا لو عظمت الثقة بالله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير متوكل على الله حتى في أرض جرداء لا يوجد فيها شيء، ولو وقحت متوالي تحفر الأرض لا تجد شيء، ولكنها تغدو خماصا بطونها خاوية، ثم ترجع آخر الليل بطانا بطونها ممتلئة. من يرزقها؟ متوكل على الله عز وجل. وقصص السيرة كثيرة جدا، وعن السلف أكثر. يقول حاتم الأصم: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. الناس الآن ينتظر آخر الشهر وخلاص، ولكن إذا كان رزقك يأتي من عملك قد تمسي ليس عندك شيء. هنا تظهر الثقة بالله. ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. وكان رجاء بن حيوة يأخذ عطاءه 60 دينار في السنة، ثم لا يأتي بيته إلا وقد فرقه على الناس، فيأتي فيرفع الوسادة فيجد 60 تحت الوسادة. فسمع بذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فأنفقه، ثم لما جاء ورفع الوسادة لم يجد تحتها شيء. فأخبر رجاء قال: أنا أعطيه على الثقة وأنت أعطيته على التجربة. امرأة أبو مسلم الخراساني قالت له: ليس عندنا دقيق، ليس عندنا في البيت شيء. قال: هل عندك شيء؟ قالت: عندي درهم قد بعت غزلا. تعرفون الغزل ما هو؟ عندي درهم قد بعت غزلا. قال: أعطني وأتيني بالجراب. فأخذ الجراب وأخذ الدرهم وخرج إلى السوق، فلحقه مسكين وألح عليه في السؤال فدفع له الدرهم، ثم مال على سوق النجارين فملأ جرابه من نشارة خشبهم، ثم دخل البيت خلسة فوضع الجراب عند الباب ثم رجع. فجاء عشاء فلما دخل وجلس جاءت امرأة بدقيق حواري، يعني بخبز من دقيق حواري من أفضل أنواع الدقيق. فقال لها: من أين لكم هذا؟ أنا ما جد. بماذا جهوة؟ بالخشب، نشارة خشب. من أين لكم هذا؟ قال: سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به، الدقيق الذي جئت به انقلب إلى نشارة إلى دقيق. هذه الثقة بالله. ولذلك مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال العلماء: فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء تأتيها، ما الفاكهة لا تتكرر في الزمن الأول، الموجود في الصيف لا يوجد في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الثقة بالله، لا تثق بغير الله عز وجل، تعظم له الرجاء في كل أمورك، في كل شأنك تعظم التوكل عليه. العباد لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. تقدم معنا الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا أن ينفعوك بشيء يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ثق بالله عز وجل في كل أمورك، لا تسأل عن الواسطة، ثق بالله واعلم أن المكتوب لك سيأتيك، وأن ما رزقك سيأتيك ولو فررت عنه، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فثق بربك، وقد تمنع الدنيا لكرامتك على ربك، وقد تعطى الدنيا لإهانتك على ربك، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا من أحب. فقد تكون قد حصلت إيمانا وثقة ودفع عنك شر بمنعك الدنيا وأنت لا تدري. فكن حيث أريد منك، وثق بربك في أمورك تجد الأبواب تنفرج لك. والقصص والسير في هذا كثيرة، ولكن هذه حتى ما تملوا درس العشاء قصة أخرى. نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد والعصمة، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.